اي نعم. يقول ما حكم من سب القرآن بحجة أنه منفعل؟ نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن كل إنسان يسب القرآن بحجة أنه منفعل هذا دليل على أنه ما تربى تربية صحيحة. وإلا هل الانفعال داعي لسب القرآن؟ ملايين المسلمين ينفعلون ما في أحد ما ينفعل طيب ولا يسبون القرآن، هذا ليس بعذر أن كونه منفعل والانفعال يسب القرآن. لكن قد يكون الإنسان وصل لمرحلة أنه لا يدري ماذا يقول، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي أخطأ من شدة الفرح، هذا الذي يعذر عند الله تبارك وتعالى. أما الذي يقول والله أنا كنت منزعج وهذا وسبيت القرآن يعني لأنه هو قال لي الكلام هذا لأنه مو وقت استدلال القرآن، هذا لا يؤدب، يجب على ولي الأمر أن يؤدبه هذا وأمثاله، أن يردع عن مثل هذا الكلام، ولا يقبل منه قوله أنه كان منزعجا أو كان غاضبا ثم يقوم ويسب كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.